بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أخذ عشرة وكبا وقال أرسلهما هما وبني يرجع ويلعب وإنا له قال الله كذلك نجزي المحسنين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كنا خاشعين منصتين لذلكم القارئ الكريم، وهو يتلو مما تيسر له من سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لذلكم القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، عضو نقابة قراء بمريد مصر العربية المقيم بالقرين الشرقية. نقلت إلى أسماء حضراتكم على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخازن الفراشة والإنارة بربوع جمهورية مصر العربية مقرها القرين بمحافظة شرقية لصاحبها المعلم السيد فتحي سليمان العباسي المقيم بحي صرفية. أيها الإخوة المعزون الكرام، شكرنا لأعمال الضيافة لصاحبها معاونين، أعمال الضيافة الكبرى لصاحبها معاونين بالقرية الشرقية المتر السيد أبو الشحات. شكرنا للمهندس صلاح جهيم الذي يقوم بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية. البشمهندس صلاح جهيم المقيم بعليم التابع لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المعزون الكرام، أسرة الراحل الكريم وأبنائه الكرام، الحاج محمد إبراهيم الفداوي، الحاج أحمد، الحاج محمود إبراهيم الفداوي، الأسرة الكريمة، أقرباء الراحل الأكرمين، أصهاره، أهل هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون جميعا بخال الشكر عظيم التقدير لكل من شاركهم.